على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كنا مع المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الصحيحين وعن الكتب الخمسة، وأنه لم يفت الكتب الخمسة وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وجامع الترمذي وسنن النسائي، لم يفتها إلا اليسير. ثم بعد ذلك تطرق رحمه الله تعالى إلى أين توجد الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين. الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى اشترط كل واحد منهما الصحة، فذكر أنه يوجد أحاديث كثيرة صحيحة في غير البخاري ومسلم، فأين مظان وجود هذه الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين؟ فقال رحمه الله تعالى: ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة. إذن المقصود بالزيادة هنا متون ليست في الصحيحين، متون صحيحة ليست في الصحيحين، وليس المقصود من ذلك زيادة ألفاظ في الأحاديث الصحيحة، حتى لا يتوهم موضوع زيادة الثقة. مراده هنا متون زائدة صحيحة لا توجد في الصحيحين أو في أحدهما، تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي. سنن أبي داود والترمذي والنسائي معروفة، أما كتاب ابن خزيمة فهو كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة، لكن الصحة التي فيه طبعا أقل من المستوى المشروط في الصحيحين. فابن خزيمة كتاب الأصل فيه الصحة، لكن شرط مؤلفه ينزل قليلا، فربما دخلت الأحاديث الحسنة في تصحيحه. والدارقطني، الإمام الدارقطني له كتب كثيرة منها السنن، لكن الاستفادة من سنن الدارقطني يحتاج إلى دراية حديثية وفقه لصناعة الحديث، فقد يورد الإمام الحديث لبيان علته، يورد الحديث لبيان علته، فالمشتغل بهذا الفن يدرك أن هذا الحديث لم يسق للاحتجاج به أو لتقويته، وإنما سيق لبيان علته. وكتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين، الإمام الحاكم رحمه الله تعالى متوفى سنة 500 بعد 400، ظهر في زمانه جماعة يعيبون على أهل السنة ويقولون إن الأحاديث الصحيحة عندكم قليلة جدا، إنما هي ما في الصحيحين فقط. فأراد الإمام الحاكم أن يبين أن هذا الكلام ليس كلاما صحيحا، وأن هناك أحاديث كثيرة جدا هي صحيحة ولكنها ليست في الصحيحين. لذلك صنف كتاب المستدرك، يعني كأنه يستدرك على الشيخين أحاديث صحيحة لم يذكرها أحدهما أو كلاهما في كتبهم، المستدرك على الصحيحين. لكن كتاب المستدرك هذا قيل إن الحاكم رحمه الله تعالى جمعه ثم لم يبيضه، يعني عند الجمع الإمام يجمع كل شيء، لكن عند تبييض الكتاب وإخراجه الإخراج النهائي قد يحذف شيئا، قد يزيد شيئا، قد ينقح، قد يهذب، قد يرتب، فقيل إن الحاكم جمع كتابه ثم أدركته المنية قبل أن يفرغ من إملائه، وقد أملى يعني حوالي ثلث الكتاب أو أقل من ثلثه. الكتاب كان مجزأ إلى 6 أجزاء، فوجد في منتصف الجزء الثاني عبارة إلى هنا انتهى إملاء الحاكم أبي عبد الله. فما يوجد من المآخذ على مستدرك الحاكم هي في هذا الجزء الأول أقل بكثير مما يوجد في باقي الكتاب. ومن هنا عد العلماء الحاكم رحمه الله تعالى من المتساهلين في التصحيح. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بدء الطلب، يعني في بدء طلبه للحديث، حاول أن يتعقب الحاكم في أحكامه، يعني إذا شيء صححه الحاكم على شرط البخاري ينظر الذهبي هل هو على شرط البخاري عليه حقيقة أم لا. فهنا ينبغي أن ننتبه ما هو معنى شرط البخاري. هذه عبارة ترد كثيرا في مستدرك الإمام الحاكم، وربما استعملها كثير من المعاصرين، هذا حديث صحيح على شرط البخاري. مثلا الإمام البخاري رحمه الله روى حديثا عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى حديثا بهذا الإسناد. فوجد بعض أئمة الحديث حديثا آخر، متنا آخر لا علاقة له بالمتن الذي رواه البخاري، مرويا بنفس الإسناد الذي روى البخاري به حديثا، قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فيقول المحدث عند ذلك هذا حديث على شرط البخاري، بمعنى أن رجاله قد روى لهم البخاري أين؟ في صحيحه، لكن هذا المتن لم يروه البخاري، فالسند على شرط البخاري، فيكون المتن إذن صحيحا. هذا معنى العبارة صحيح على شرط البخاري. فإذا كان مثل هذا السند موجودا في البخاري ومسلم فيكون صحيحا على إيش؟ على شرطهما. هذا الكلام لا غبار عليه، لكن ربما توسع بعضهم، فإذا وجد ذكر الرجل في أحد أسانيد البخاري حكم بأنه على شرطه. هذا قد يقع فيه تساهل. بيان ذلك أننا لما قلنا القعنبي عن مالك عن نافع، البخاري ارتضى هذه السلسلة، ارتضى أخذ القعنبي عن مالك وارتضى أخذ مالك عن نافع. لكن طبعا المثال افتراضي ليس مثالا حقيقيا، مثالا افتراضيا، لكن ربما لو روى مالك فرضا عن رجل من أهل البصرة لا يرتضيه البخاري، مع كون هذا الرجل البصري ثقة وكون مالك ثقة. انتبهوا هذا دقيق، مو الآن يطلع واحد يقول أنه عم ينتقد الإمام مالك، هذا أمر دقيق، انتبه كن بكليتك معي. الإمام مالك مختص بمن؟ بأهل الحجاز. فلما مثال افتراضي، لما يروي عن رجل كوفي أو يروي عن رجل بصري، هنا قد يقع شيء من الخلل. فهذا الرجل الكوفي أو البصري موجود في البخاري، والإمام مالك موجود في البخاري أيضا، لكن مالك عن ذلك الرجل لا يرتضيه البخاري. عرفنا دقة الشرط؟ فهذا الشرط الدقيق، أن يكون اتصال السند موجودا مثله في البخاري. وهذا طبعا يكثر في أصحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد يكون رجل مختصا بصحابي غير لكنه غير متقن لحديث صحابي آخر، فيقبل منه ما رواه عن الصحابي المختص به ولا يقبل منه ما يرويه عن صحابي آخر. إذن الأمر في هذا بالغ الدقة، وليس مجرد وجود الاسم في البخاري يعني أنه على شرطه. فبعض طلاب العلم ماذا يفعل؟ يذهب إلى كتاب من كتب الرجال كتقريب التهذيب مثلا، فينظر أنه هذا الرجل من رجال البخاري، وينظر في شيخه والرجل الذي فوقه فيجد أيضا عليه رمز البخاري، فيقول إذن هذا السند على شرط البخاري. هذا تساهل يعني فظيع، ليس هذا المراد. قد يقع مثل هذا في الحاكم، في مستدرك الحاكم قد يقع مثل هذا، لكن تحقيق الشرط أنه ينبغي أن يكون الاتصال أيضا مما رضيه البخاري ومسلم. والبيهقي، سنن البيهقي من الكتب العظيمة التي أكد الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الاعتناء بها. إذا لاحظنا أن موضوع هذه الكتب سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، هذه الكتب مبنية على أحاديث الأحكام. قد يكون مستدرك الحاكم أوسع بقليل، قد يكون أيضا جامع الترمذي فيه أبواب أخرى غير أبواب الأحكام، لكن مبنى هذه الكتب على أحاديث الأحكام، لأن المصنف رحمه الله تعالى هنا بصدد الدلالة على مصادر الأحكام. مصادر الأحكام، فمصادر الأحكام تؤخذ من هذه الكتب التي اعتنى أصحابها بذكر أحاديث الأحكام. ومن أوعب الكتب في ذلك كما قلنا السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله أبو المعالي الجويني للشافعي الإمام محمد بن إدريس: منة على كل شافعي إلا أحمد البيهقي، فإن له منة على الشافعي. الإمام البيهقي جرد أدلة الشافعي رحمه الله تعالى من كتبه ونقحها ورتبها في كتبه، في له عدة كتب الإمام البيهقي في هذا الصدد، منها السنن الكبرى ومنها السنن الصغير ومنها معرفة السنن والآثار. والإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أقرأ السنن الكبرى بكماله في دار الحديث الأشرفية لما بنيت، وكانت مقدمة ابن الصلاح التي هي كتاب علوم الحديث أصل هذا الكتاب، كانت بين يدي إقرائه للسنن الكبرى. إذن كتاب عند ابن الصلاح والنووي كتاب مهم جدا، لكن أسانيده طويلة لأن البيهقي متأخر في القرن الخامس، فأسانيده طويلة جدا. إذن الزيادة في الصحيح تؤخذ وتعرف من هذه السنن الكتب المعتمدة وغيرها منصوصا على صحته، ولا يكفي وجوده فيها. يعني مقصوده أن مجرد وجود الحديث في الكتاب لا يعني صحته. هذه القاعدة، وجود الحديث في الكتاب تعني الصحة خاصة بكتابين فقط، هما كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وكتاب أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وما عداهما من وموطأ الإمام مالك عند المالكية، وما عداهم أعداها من الكتب مجرد العزو إليه لا يقتضي الصحة، لذلك قال منصوصا على صحته. ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. قال: واعتنى الحاكم النيسابوري بضبط الزائد عليهما، الزائد على الصحيحين، وهو متساهل. كما قلنا سبب التساهل أنه مات قبل أن يفرغ من إملاء كتابه، وهو بالأصل أيضا متسمح في شرطه، ويقاربه أيضا وأجود منه صحيح ابن حبان. ابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة وشيخ الحاكم، وهؤلاء الثلاثة أرادوا أيضا إفراد الصحيح في كتبهم، لكن خفت شروطهم فدخل في تصحيحهم الحديث الذي يجعله غيرهم حسنا. ولا يوصف الإنسان بالتساهل إلا إذا أخل بالشرط، لذلك يقول السيوطي رحمه الله: ما ساهل البستي في كتابه، البستي ابن حبان، ما ساهل البستي في كتابه لكنما شرطه خف وقد وفى به. شرط ابن حبان خف ووفى بالشرط الذي اشترطه. إذن لا يحاكم العالم إلى قواعد غيره. إذا كان شيء اجتهادي، العالم يجتهد والعالم الآخر يجتهد، فإذا كان الأمر اجتهاديا لا تحاكم زيدا إلى اجتهاد عمرو. فابن حبان رحمه الله تعالى له منحى وله منهج في حكمه على الرجال وفي قبوله للأحاديث. فالتساهل عندما يخالف الرجل منهجه، هذا هو التساهل. لذلك قال السيوطي: ما ساهل البستي في كتابه لكن ماذا؟ شرطه خف وقد وفى به. أما الحاكم رحمه الله تعالى فقد وقع منه التساهل، لأنه اشترط شرطا ولم يفي به، اشترط أن يكون الحديث على شرط الصحيحين، ولم يتيسر ذلك في كثير من أحاديث كتابه. والإمام الذهبي رحمه الله كما قلنا في بدء طلبه لخص كتاب الحاكم واعترض عليه في بعض المواطن، لكن أيضا الناقد المجتهد المتمكن المحصل لآلة هذا العلم قد أيضا ينتقد الذهبي رحمه الله تعالى مع انتقاده للحاكم، وقد يوافق الذهبية. فالأمر راجع كما ندندن كثيرا، الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. والاجتهاد لا يصح إلا ممن كملت آلته، كملت آلة العلم عنده. إذا نحن ليس من أجل أننا لا نرى مجتهدين، من أجل أننا لا نرى من كملت آلته نقول لا اجتهاد، نحن نقول الاجتهاد موجود، لكن الدعوة أيضا موجودة. الاجتهاد موجود والدعوة موجودة، فواجب أهل العلم أن يبينوا أن هذا دعوة أو هو اجتهاد حقيقة، لأن الذي لا يختص بهذا يلتبس عليه الاجتهاد بإيش؟ بالدعوة. الإنسان الجاهل ألا يسلم لمن يحسن الكلام؟ يسلم له. لذلك قد يلتبس عليه الاجتهاد بالدعوة، فلا داعي أن أقول إنه لا يستطيع أحد أن يجتهد وأن ينتقد لأجل أن بعض الناس لم تكمل آلتهم. نحض طلاب العلم على أن إيش؟ على ماذا تريدون أن تحضوا؟ على السكوت. طيب خليكم هكذا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما حكم على الحاكم بالتساهل، يقول تبعا للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فما صححه، يعني الحاكم، ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن. يعني إذا انفرد الحاكم بتصحيح حديث ولم نجد أحدا من نقاد الحديث قد حكم على ذلك الحديث بصحة أو ضعف، فكأن الحل الوسط ماذا يفعل المدرس في المدرسة؟ يجمع علامات الطالب في الفصلين الدراسيين ويقسمها على الاثنين. فالأمر هنا ليس أمر رياضيات، أنه خلص قاعدة مطلقة أن ما صححه الحاكم وليس فيه حكم لأحد يكون حسنا دائما، هذا الأمر ليس هكذا. لذلك الإمام البدر ابن جماعة رحمه الله تعالى قال: الصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. قد يكون الحاكم صحح حديثا ولم يشاركه أحد في الحكم عليه ويكون الحديث صحيحا، وقد يصححه والأمر كذلك ويكون الحديث حسنا، وقد يصححه ويكون الحديث ضعيفا. فهذا يتبع إذن مجال النقد. يقول: حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. احترز الصحة، لم يحكم له بالصحة، لكن لم يحكم له بالحسن مع وجود علة تقتضي التضعيف، هذا من الاحتياط. ثم قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. صحيح ابن حاتم أعلى من صحيح أو من مستدرك، عفوا، صحيح ابن حبان أعلى وأجل من مستدرك الحاكم، وصحيح ابن خزيمة أعلى وأجل من صحيح ابن حبان. الثالثة، المسألة الثالثة: الكتب المخرجة على الصحيحين. نفهم أولا معنى الاستخراج، هذا يسمى الاستخراج، والكتب المخرجة على الصحيحين تسمى المستخرجات. ما معنى الاستخراج ومعنى المستخرجات؟ نعود إلى إسناد نكرره كثيرا لعلكم تحفظونه، نتخذه قاعدة ننطلق منها في فهم الأسانيد. بخاري عن القعنبي عمن؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حفظنا إسنادا من أسانيد البخاري. هناك قضية مهمة جدا ينبغي أن نفهمها جميعا، وهي أن الإمام البخاري وغيره من طبقته، من من طبقته؟ مسلم وتلاميذ طبقة التلاميذ البخاري، أبو داود ونحوه، النسائي، الترمذي، هؤلاء في ذلك العصر لا يكادون ينفردون بحديث. هذا قاعدة ينبغي أن نفهمها جيدا. الحديث نمثله بشجرة، هذه الشجرة لها جذع، لها ساق، هذا الجذع، هذا الساق، هذا الأصل هو في طبقة الصحابة والتابعين. في عصر التابعين يبدأ الحديث بالانتشار، فيأخذه عن التابعي مثلا 10 من أتباع التابعين، مثلا يأخذه عن نافع 10، أحدهم من؟ مالك أحدهم. الآن عن الإمام مالك يأخذه 15 رجلا، إذن عن كل واحد من أولئك كم يكون الطبقة؟ ماذا صار فيها؟ الآن الجذع واحد، الجذع واحد، بعد ذلك صار 10، عن كل واحد من 10 لنفرض 15، عن كل واحد من 15 ما شاء الله. البخاري أين يقع إذن؟ في الأغصان أو في الفروع العالية، ليس في الجذع. إذن البخاري هو ورقة أو هو ثمرة من شجرة وارفة. الذي ما يفهم مصطلح الحديث ولا يدرك هذه الأشياء ولم يدرسها ولم يستوعبها يظن أن البخاري مسؤول عن كل حديث في صحيحه، لذلك إذا في حديث من الأحاديث لم يعجبه أو لم يوافق هواه فإن عليه أن يطعن بالبخاري حتى يطعن بالحديث. هذا من السذاجة والبلاهة بمكان بعيد. هذا دليل إنه هذا الشخص ما يفهم في علم الحديث نقيرا ولا قطميرا. البخاري رحمه الله تعالى لا يكاد ينفرد بحديث. ما الذي يؤيد ذلك؟ يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا النوع من الكتب يسمى المستخرجات. هذه المستخرجات لإثبات أن البخاري لا ينفرد بحديث. ماذا يفعل المستخرج؟ يأتي إلى متون البخاري، يأتي إلى إيش؟ إلى متون صحيح الإمام البخاري فيرويها بأسانيد لنفسه من غير أن يمر بالبخاري. يعني هو رواية أحاديث صحيح البخاري من غير طريق البخاري. المستخرجات على مسلم رواية أحاديث مسلم من غير طريق مسلم. إذن البخاري الآن لا ينفرد بحديث أبدا. إذا اللهم حتى الإنسان لا يجزم بشيء قد يستدرك عليه، اللهم إذا انفرد البخاري بشيء لا يجاوز عدد أصابع اليدين. وضح هذا المعنى تماما؟ إذن المستخرجات أتت طبقة للإمام البخاري رحمه الله وأمثاله كانوا في القرن الثالث، أتت طبقة من العلماء في القرن الرابع الإسماعيلي وأبو عوانة مثلا وفلان وفلان، استخرجوا على الصحيحين فرووا أحاديثهم بأسانيد لأنفسهم. الآن أمر فني، اشترطوا بعضهم اشترط أن يروي الحديث من طريق يوصله إلى شيخ البخاري أيضا، يعني ليس فقط المتن حتى السند أيضا هو إسناد البخاري، إلا أنه يفترق عند شيخه فهو يرويه من طريق آخر من غير طريقه. فتكون أيضا أسانيد البخاري ومتونه قد توبع عليها جميعا. هذا موضوع المستخرجات. الآن هذه الكتب المخرجة على الصحيحين قد يجيء فيها في متونها ألفاظ لا توجد في الصحيحين. يعني مثلا حديث طويل البخاري أورد في صحيحه نصفه ولم يورد باقيه، جاء المستخرج لما روى ذلك الحديث أورده بكماله. الآن هذا النصف الذي لم يورده البخاري ما حكمه؟ هذه هي المسألة. قال الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، حصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. هذه الكتب كما قلنا بالأصل تسمى مستخرج، لكن هناك كتب أخرى لم يسمها أصحابها مستخرجات، لكنهم يروون أحاديث الصحيحين بأسانيد خاصة لهم. مثلا الإمام البيهقي في السنن الكبرى يروي أحاديث كثيرة بأسانيده التي لا تمر في الشيخين، لا تمر بالشيخين. بعدما يفرغ من الحديث يقول وهو في البخاري من مثلا يسوق البيهقي إسناد الحديث من طريق ابن داسة عن أبي داود عن القعنبي عن مالك، ثم بعدما يورد المتن يقول وهو في الصحيح في صحيح البخاري عن القعنبي بنحوه أو بمثله، وهو عند أبي الحسين مسلم ابن الحجاج من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بمثله. فروى إذن هنا حديث الصحيحين لكن بإسناد غير إسنادهما، أشبه في ذلك المستخرجات. وكذا ما رواه البيهقي والبغوي. البغوي له كتاب شرح السنة، وله كتاب مصابيح السنة. مصابيح السنة اختصر في مشكات المصابيح، كتاب مشكات المصابيح يعتنى به اعتناء بالغا في مشرق العالم الإسلامي، في الهند وفي السند وفي أفغان وفي بخارى وأذربيجان، وهذه المناطق الشرقية تعتني بكتاب مشكات المصابيح اعتناء بالغا، لذلك كثرت شروحهم على هذا الكتاب، ومنها شرح ملا علي القاري رحمه الله تعالى، مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. هذا كتاب للبغوي، وعفوا الكتاب أصله للبغوي، مشكات المصابيح للخطيب التبريزي. وأيضا له كتاب شرح السنة، يورد البغوي أحاديث بإسناده، ويكون موجودا مثلها في الصحيحين أو في السنن أو كذا، فيرويها بإسناده الخاص. فما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى، تفاوت في المعنى بين ما يوجد في المستخرج وما يوجد مثلا في سنن البيهقي أو في كتاب البغوي. فمرادهم أنهما رويا أصله. إذن لما قال لك وهو في البخاري، يعني أصله في البخاري، يوجد أصل هذا المتن. إيش يعني أصله؟ يعني مثل هذا الحديث موجود في البخاري وإن لم يكن هذا اللفظ بعينه. إذن الآن ماذا على المطالع؟ فلا يجوز أن تنقل منها، تنقل منها، الضمير راجع إلى من؟ من المستخرجات ومن سنن البيهقي والمصابيح ونحو هذه الكتب. فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيها. فيها هذا يرجع إلى الصحيحين، تأخذ الحديث من البيهقي وترى البيهقي يقول وهو في الصحيح، فتأخذ لفظ البيهقي وتعزوه إلى البخاري، لا يصلح، إلا أن تقابله بهما، فإذا قابلته بهما زال الإشكال. أو يقول المصنف البيهقي ونحوه أخرجاه بلفظه، يورد البيهقي الحديث بسنده الخاص ثم يقول بعد ذلك وهو في الصحيح بلفظه، فهنا تكفل لك أن ما ذكره في كتابه منصوص بلفظه في الصحيح. بخلاف ما تقدم من هذا الكلام أنه لا يجوز لك أن تنقل هذا من المستخرجات، بخلاف المختصرات من الصحيحين، مثل مختصر الزبيدي لصحيح البخاري، مختصر المنذري لمسلم، فمثل هذه الكتب مبنية على الصحيحين، مختصرة من الصحيحين، فإذا أخذت من هذا الكتاب تعزوه إلى الصحيح، لا ضير في ذلك، فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. ثم قال وللكتب المخرجة عليهما فائدتان. ما فوائد المستخرجات؟ هنا نص على فائدتين. الفائدة الأولى علو الإسناد، يعني مثلا لو أن البيهقي أراد رواية الحديث من طريق البخاري لوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثماني. إيش يعني ثماني؟ يعني فيه ثمانية وسائط، لكنه لو رواه من طريق أبي داود لرواه بإسناد سباعي. العلو مطلوب، العلو سنة، كل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. إذن قلة الوسائط أمر مطلوب مرغوب فيه، لذلك فهو يترك إسناده إلى البخاري ويذكر إسناده إلى أبي داود نظرا لعلوه، ويشير بعد ذلك إلى أن الحديث في البخاري. فهذه فائدة علو الإسناد. الفائدة الثانية زيادة الصحيح. هنا فيها مناقشة، قد يكون الطريق، ليش يقول زيادة الصحيح؟ بمعنى ما قلنا أنه هذه الحديث البخاري روى نصفه ولم يذكر باقيه، وجاء المستخرج فروى الحديث كله، فقال لك هذه الزيادة في الحديث التي ليست في البخاري هذه مروية بماذا؟ بسند الصحيح، لذلك استفدنا أشياء صحيحة لا توجد في الصحيحين. هذا الكلام سليم بالنسبة لهذا النموذج، لكن قد يأتي نموذج آخر يكون في من دون شيخ البخاري، ما قلنا يصل المستخرج إلى شيخ البخاري، قد يكون في من دونه رجل ضعيف فحصلت هذه الزيادة من وهمه. إذن هذا الفائدة تحتاج إلى دقة نظر ليست على إطلاقها. قال وزيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. هناك الفائدة التي نحن نحتاج إليها في هذا العصر، نحن الآن مسلمون بالحديث سواء أكان عاليا أم نازلا. الفائدة المعاصرة أن نثبت لمن يطعنون في الشيخين رضي الله تعالى عنهما ويطعنون في كتابيهما، أن نثبت لهما أن الشيخين لم ينفردا بحديث. هذه فائدة تلقم هؤلاء الحجارة، لأنه طعنهم مبني على الطعن في شخص الإمام البخاري رضي الله عنه، ما يفهمون حديث ما حديث واتصال وانقطاع، يأتون إلى البخاري يهجمون عليه ويظنون بذلك أنهم يعني ينسفون الحديث وينتهون منه، فهذا دون ذلك خرط القتاد. هذه فائدة عظيمة يحتاج إليها الآن. وهناك فوائد كثيرة ذكرها العلماء في المطولات، اختصر الحافظ ابن حجر ذلك بقوله كل علة أو مشكلة في إسناد من أسانيد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائد الاستخراج. فهذا يتضمن كل ذلك الأمر. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.